جمال نفس بسم الله هيا نبدا ان شاء الله تعالى. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم واصيلا لا اله الا انت. طيب ايات اقرع بها مسامعك اسال الله تعالى ان ينفعك بها. طيب اسمع اسمع قال الله عز وجل انت بدايه تلبست به وعطلت بينه وبين زوجه وجعلت صدا في البيت وفي المحبة فاسمع وافهم واعقل وتدبر. هيا بسم الله جمع نفس بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله نبدأ إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فيا من عطلت بين المرء وزوجه يا من حجبت بين المرء وزوجه اتق الله جل وعلا. يا من سكنتم عورات الرجال والنساء يا من أمرتم وشوهتم وأضعفتم اتقوا الله جل وعلا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم اتقوا الله يا معشر الجن يا من بأسحار عظيمة وقديمة وكبيرة استأسدتم وسكنتم وتركزتم فعطلتم وأمرتم وأرهقتم اتقوا الله واجعلوا همكم هما واحدا أنكم تلقوا الله عز وجل على خير أنكم تكونوا إلى الله عز وجل سباقين بالخيرات والطاعات لا بالتعطيل لا بالتمريض لا بالتفريق اتقوا الله. فالله معنا سبحانه جل في علاه شتان بين من كان يسعى في الخيرات وبين من كان يسعى في الفساد والإفساد والضلال ويباعد بين المرء وزوجه. هكذا واصل واخرج طاعة لله من بطنه ومن عورته هكذا واصل الخروج من القدم هكذا واصل واتق الله جل وعلا. إياك أن تعمل على مفتاح أو قفل أو سلسلة أو تعمل مع ساحر أو ساحرة أو حاقد أو حاقدة أو عدو إياك تحاربون الناس في عفتهم تبغون عوجا لا تبغون صلاحا وعفة، اتقوا الله. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. تأخذون حظكم وبئس ما أخذتم، تمريض وتعطيل وتفريق وشتات ليرضعكم سيدكم ساحر وساحرة وشيطان، خبتم وخسئتم. وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، فأسلموا لله تعالى يا معشر الجن، أسلموا لله سبحانه سبحانه. قال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. أسمعتم؟ وربي أنفسكم تظلمون، عطلتم بين الرجال والنساء لكن أنفسكم تظلمون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والله لا يحب الفساد. وأنتم تبغونها عوجا، فسادا تباعدون بين المرء وزوجه، فماذا ترجون من وراء هذا؟ فسادا. تعطلون جماعا حلالا، فماذا ترجون من ورائه؟ فسادا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. سبحانه جل في علاه، فأسلموا لله سبحانه، ولا تؤذوا عباد الله، لا تؤذوا عباد الله في أزواجهم، في زوجاتهم، في عوراتهم، في قواتهم، في حركاتهم، في نشاطهم، في سعادتهم، في حبهم، في ودهم، في حرفهم، في نسلهم، في ذريتهم، في حملهم، في وضعهم، في إنجابهم، وفي بضع أحدكم صدقة. فاتقوا الله يا معشر الجن، وأسلموا لله جل وعلا، واتركوا الأزواج طاعة لله، ولا تعطلوا خطبة ولا زواجا ولا فراشا ولا جماعا حلالا، وكونوا عباد الله إخوانا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. خلق منها زوجها ليسكن إليها خلق منها زوجها ليسكن إليها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلا إله إلا الله، الدين دينك والشرع شرعك، لا إله إلا أنت، فالحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، فلا إله إلا أنت. أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عليك بكل جان ظالم ظلم الأزواج فعطل. اللهم عليك بكل جان ظالم ظلم الأزواج فعطل. عطل الجماع عطل الجماع عطل الفراش عطل الجماع عطل الفراش. اللهم عليك بكل جان ظلم كثيرا أفسد كثيرا عطل كثيرا شوه كثيرا أراق كثيرا أمرض كثيرا أضعف كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أنت القادر وأنت القوي وأنت المقتدر. أنت الله القاهر. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك إن كنت تعلم يا حي يا قيوم أن في صدورهم وقلوبهم وأفئدتهم خيرا فعجل بتوبتهم واستقامتهم وخروجهم. وإن كنت في قلبهم وفي عقولهم وأفئدتهم بطشا واستكبارا وعلوا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وطهر البطون وطهر الأرحام وطهر العظام وطهر كل فراش من جائل عطل وأمرض عطل وأمرض أرهق وأمرض فرق وأمرض ضاقت به الصدور ضاقت به الصدور ضاقت به الصدور ضعفت به كل قوة ضعفت بسببه كل قوة. فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فيا معشر الجن فيا معشر الجن أصلحوا ما أفسدتم وأوقفوا ما عطلتم وكونوا عباد الله وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا. فلا إله إلا الله. أوقفوا كل سحر أوقفوا كل ضر أوقفوا كل أذى. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. أخاطبكم وأناشدكم أقسم عليكم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمل الذي بسط الأرض ومهد الذي تنفس الهواء هواؤه والماء ماؤه والنعم منه. فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله. يسمع كلامكم يرى مكانكم لا يخفى عليه شيء من حالكم. ففروا إليه والجأوا إليه واقصدوه بالطاعة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم أبدي ندما خيرا من دمنا وقوة خيرا من قوتنا وعلما خيرا من علمنا وفهما خيرا من فهمنا ومالا خيرا من مالنا. اللهم زدنا توفيقا وسدادا وبرا ورشادا وصلاحا. اللهم إنا نسألك من الخيرات كلها اللهم إنا نسألك من الخيرات كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. نسألك من خير ما سألك منه محمد عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذك به محمد عبدك ونبيك. فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت. الخير منك والشر لا ينسب إليك الخير منك والشر لا ينسب إليك. فلا إله إلا أنت. ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير وأنت السميع البصير. تجيب المهموم وتجيب المضطر تكشف الكرب تكشف الكرب وتزيل الهم. فلا إله إلا أنت. ما خاب من دعاك وما خاب من رجاك ما خاب من دعاك وما خاب من رجاك. لا إله إلا أنت. التدبير تدبيرك والأمر أمرك والخلق خلقك. كل شيء لك كل شيء بيديك كل شيء بيدك. فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت فلا إله إلا أنت. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نستودعك ربنا ديننا وخواتم أعمالنا وزوجاتنا وأبنائنا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ما أصابنا من سوء فمن قبل أنفسنا. فنستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك نستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك من الحسن والجمال في الخلق والخلق والكمال في الفهم والعلم. فلا إله إلا أنت. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله. لا إله إلا أنت. لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفوا لك. لا إله إلا الله. تعلم سرنا ونجوانا تعلم ما في قلوبنا قلوبنا وصدورنا، تعلم ما تتحرك به أعضاؤنا وجوارحنا، فلا يخفى شيء عنك. اللهم طهر أبداننا واغفر ذنوبنا واقل عثراتنا وانحز زلاتنا وارفع درجاتنا، واجعلنا من أوليائك وأحبابك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، واغفر لنا وارفع قدرنا واعلي كلمتنا. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا من الشياطين، من شياطين الإنس والجن أجمعين، من شياطين الإنس والجن أجمعين. فلا إله إلا الله، أنت الطبيب وأنت الشافي وأنت الولي وأنت الناصر، فانصرنا يا أرحم الراحمين. كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، فأنت علام الغيوب، فاجعل ما أخفيته لنا في الغيب عندك خيرا، خيرا وبرا وصلاحا ورشادا، خيرا وبرا وصلاحا ورشادا. فلا إله إلا الله. اللهم أعطنا ما تطيب به جوارحنا وأنفسنا، ما تطيب به دنيانا وأخرانا. فلا إله إلا أنت، أنت الغني، ندعوك غنيا، ندعوك كريما، ندعوك جوادا، ندعوك مؤمنا برا توابا. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. اللهم أعط كل سائل مسألته، اللهم أعط كل سائل مسألته، اللهم مد كل ضعيف وفقير حاجته. فلا إله إلا الله. اللهم كل اليتامى والأرامل، اللهم كل الفقراء، اللهم كل المساكين، فيا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك حب المساكين، اللهم إنا نسألك حب المساكين، اللهم إنا نسألك حب المساكين، فيا حي يا قيوم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اهدي كل جال ضل عن الطريقة، اللهم اهدي، اللهم اهدي، اشرح صدره، اشرح صدره، اشرح صدره، اشرح صدره، اللهم اشرح صدره يا رب العالمين، اللهم اشرح صدره يا رب العالمين، واغفر ذنبه، واغفر ذنبه، واغفر ذنبه، وثبته على الدين، وثبته على الاستقامة والدين. فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، أنت الله العليم وأنت الله الخبير، أنت الله العليم وأنت الله الخبير، وأنت الله الحليم وأنت الله الحليم، وأنت الله البر التواب الرحيم، وأنت الله البر التواب الرحيم. فارحمنا فإنك بنا قادر، فارحمنا فإنك بنا قادر، فأنت الله أرحم الراحمين، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا، وأنت أرحم بنا من أمهاتنا. فارحمنا في الدنيا ويوم الدين، فارحمنا في الدنيا، اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وارزقنا حسن الخاتمة. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك، نسألك يا رب العالمين أن توفقنا في كل حركة وسكنة ونشاط وقول وفعل لما تحبه وترضاه، لما تحبه وترضاه. ووفق الجال لما تحبه وترضاه، لما تحبه وترضاه. واجعلنا جميعا على البر والصلاح، واجعلنا ممن قلت فيهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله. فيا معشر الجن، يا من تسمعون، يا من سكنتم، ويا من اختفيتم، ويا من تتوارون، ويا من تسكنون، ويا من تطوفون، ويا من تحومون، ويا من تطيرون، ويا من تغوصون، اعلموا أن الله يرى، يسمع ويرى، عليم حكيم خبير جل وعلا. فأطيعوه وتوبوا إليه، فأطيعوه وتوبوا إليه. فلا نخفى على الله، ولا نعجز الله، ولا نهرب من أمر الله، ولا نفر من قدر الله. فالله عليم حكيم، فهو مالك الملك بالجلال والإكرام. فلا إله إلا الله، نتبرأ من حولنا ومن قوتنا يا الله، نتبرأ من حولنا ومن قوتنا يا الله. فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم كن معنا، اللهم كن لنا، اللهم أيدنا، اللهم احفظنا، اللهم خذ بنواصينا للحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا فيها الخيرات، حبب إلينا الطاعات، كره إلينا المنكرات، وباعدنا عن مواطن الفتن، وباعدنا عن مواطن الزلل. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم انصرنا على كل ساحر وساحرة، اللهم انصرنا على كل ساحر وساحرة، اللهم انصرنا على من سحر وعقد وربط بين الأزواج، اللهم انصرنا على كل ساحر وساحرة، اللهم اجعلنا سببا لمن تشافى وتعافى، اللهم اجعلنا سببا لمن تشافى وتعافى من الأسحار والأعين الحاقدة والحاسدة والغادرة والماكرة. اللهم إنك أنت الله وأنت الشافي، فاجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا سببا لمن تشافى. فأنت الله، فأنت الله، فأنت الله، فأنت الله. اللهم أيدنا بجندك، اللهم أيدنا بمعيتك، اللهم أيدنا بملائكتك، اللهم أيدنا بملائكتك، اللهم أيدنا بملائكتك. يدبون عنا، ينصروننا، يؤيدوننا بتأييدك، يؤيدوننا بتأييدك. فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ على يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم، أنت عليم بالبيوت، وعليم بالجبال والأنهار، وعليم بالبحار، وعليم بما ذره في الهواء وفي التراب. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم يا الله، اللهم يا الله، فالأمر أمرك والحكم حكمك والجند جندك، فلا يغلبك شيء ولا يعجزك شيء. اللهم أظهر كل سحر سحر به من سحر، اللهم أظهر السحر، اللهم أظهره وأبطله يا رب العالمين. أظهره يقظة، أظهره مناما، أظهره حقيقة، اللهم أظهره يا رب العالمين. وجله يا رب العالمين، واكشف الكرب عن كل مسحور، واكشف الضر عن كل مسحور، واكشف الظلم عن كل مسحور. يا رب العالمين، أنت أعلم بحاجة كل مسحور، وبالضر الذي ألحق بكل مسحور، وعليم بنيات كل مسحور. اللهم يا رب العالمين، أبطل سحر كل مسحور، أبطل سحر كل مسحور، أبطل سحر كل مسحور. أظهره يا رب العالمين، أظهره يا رب العالمين، وأزله يا رب العالمين، واكشفه يا رب العالمين، وأبطله يا رب العالمين. أخرجه من الأبدان، من الدماء، من البطون، من الأرحام، من العقول، من الأيدي، من الأقدام، من الأبصار، من السمع، من البصر، من كل مكان. أخرجه يا رب العالمين، إن كان في التراب، في الأرض، أو فوقها، أو ما بين السماء والأرض، أو في كل مكان، أو في البحار، أو في الماء. اللهم أخرج، اللهم أبطل، اللهم أخرج، اللهم أبطل، اللهم أرسل عليه جندك في البحار، في الهواء، في التراب، تحت التراب، في الأبدان. اللهم أرسل عليه جندك يؤيدونك يا رب العالمين، يسمعون كلامك يا رب العالمين. اللهم اجعل من يبطله، اللهم اجعل من يزيله، من يفكه، من يفكه يا رب العالمين. اللهم اجعل البدن في نشاط وحركة، في نشاط وحركة، في نشاط وحركة، في نشاط وحركة، وقوة وعافية، وقوة وعافية. واجعل العقول في فهم وذكاء، في فهم وذكاء. اللهم اجعل الحياة في ساعة وغنى، في ساعة وغنى، ورزق واسع، ورزق واسع، وذرية طيبة، وزوجات صالحة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، واجعل الأبدان مقبلة عليك بالطاعة والعبادة، بالطاعة والعبادة، بالصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، والدعوة إليك بالليل والنهار. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، تسمع كلامنا. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.